المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت الشبكة العنكبوتية وما فيها من فضائح. والآن سوف يجعل تجعل الفضائيات عبر الإنترنت, تستطيع أن تشاهد جميع الفضائيات عبر الإنترنت. وحتى مسألة حجب المواقع الإباحية الآن سوف تطلق يطلق قمر من أجل بس 1000 موقع وربما معظمها إباحية, وشبكة الإنترنت فيها الإسلاميات وفيها العلوم وفيها المعارف المفيدة. لكن سبحان الله 67% من المراهقين يدخلون المواقع الإباحية دون علم آبائهم وأمهاتهم في أمريكا. تضجرت وزارة العدل الأمريكية من كثرة الفساد الذي في أوساط المراهقين نتيجة المواقع الإباحية. في ناس في أمريكا مضجرين غشوا. إذا كان رواد الشبكة المواقع المفيدة 90%, 10% المواقع الإباحية بكثرتها, بالرغم من أنه كل ثانية ينشأ موقع إباحي, على رأس كل ثانية ينشأ موقع إباحي, تخيل أن الذين يدخلون الشبكة العنكبوتية 99% منهم يدخلون المواقع الإباحية. فبالتالي إشكالات كل هذا يولد عند الشباب بصراحة الخواطر الرديئة. شاب يرى مناظر, إعلانات, دعايات, بنات في التلفزيون, بنات برا التلفزيون, بنات في الجامعة, كس لبس فاضح, وبعد ده هو يشاهد كل ذلك. والذاكرة الصلبة تختزن كل هذه المشاهد والمعلومات, حتى إذا جاء يرقد إلى فراشه بالليل بدأ يكتر كل هذه, بل بدأت الخواطر الرديئة تتوارد عليه خاطرة بعد خاطرة, فتقلق مضجعه ويتقلب على فراشه, وتجده لذلك مضطربا لأنه يريد حلالا يسكن إليها, يريد حلالا يملأ عاطفته. النتيجة والأخيرة المستنقع الآثم, وأقصد بالمستنقع الآثم الرذائل, الرذائل والزواج العرفي. الكثير من الشباب يعني الحمد لله أنا عندي احتكاك بالشباب في الجامعات بصورة طيبة, والله بيحكوا لي حاجة. والله واحد ساب ضرب لي الساعة 1 صباحا قال لي يا شيخ انت صاحب, قلت له اي صاحب لكن قربت انه, قال لي لا انا في شارع عظامة جاي هزول صباحا تضبوا, قال لي انا اريد اقدم بحد الصباح, انا راكب في العربية وقاعد في الشارع. قال لي عنده اشكالات في النهاية بيحب لي واحدة يا اخي, حب غادي خدي يا اخي, يا اخي تسهرانين ويستشيرون معاكم يا اخي, يا اخي انت بتحبها لكن انا بحبها يا اخي, بيحبها واحدة. في النهاية اكتشف انه عندها سلوكيات منحرفة, يخليها ولا ما يخليها, خدها يتزوجها اخليها ولا ما اخليها, دي مشكلته. قال لي ما قادر احسم الموضوع ده, انا مقلب ما قادر, قاعد في العربية, عنده العربية قاعد في عربيته كده 1 صباحا. فبلقاهم انه بيعانوا معاناة شديدة, بعضهم يقول لنفسه يا اخي طالما الموضوع اصلا نحن لقينا ذاته ما جاي, يقول احسن نحن نتزوج عرفي, برضو زواج يغش نفسه, مع انه ما في شيء في الاسلام اسمه زواج عرفي, هذا الزنا مقنن بقيس, انا بعتبره زنا. اي امرأة استنكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. ورسول الله ما بيحتاج يقولها 3 مرات, نحن بنصدقه من اول مرة, لكن ده يرفع الشك للناس الشاكين. فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل وهي زانية. فبالتالي الشباب من الضياع ومن ملامح الضياع عنده المستنقعات الآسنة ثم المخدرات. وفي المخدرات أقول المخدرات على نوعين, مخدرات حسية مثل بضعات المخدرات بأنواعه, والمخدرات الثقافية أشد, وتحدثنا عنها في بحر الضب. كثير من الشباب هروبا من الواقع وفرارا مما هو فيه إذا به يفر إلى المخدرات. وقد وجدت مسألة أساسية من خلال احتكاكي بالشباب في الجامعات وجدت أن الكثير منهم يقع في براثن الشلل المنحرفة نتيجة تناقضات في البيوت. عرفت هذه المسألة من خلال احتكاك مباشر بالشباب. يعني جاتني بنت في البيت تبكي راكبة عربية آخر موديل بعد ما قعدتها فضلي تبكي بطريقة هستيرية. أنا خفت البنت دي تموت. يعني في النهاية لمت في شاب وهي بتصرف عليه لأنه بتصرف مرتب خيالي وبنت فيها خير لأنها كافلة خمسة أسر أيتام بتدوم مرتبات شهرية. لمت في الشاب ده والشاب ظروفه صعبة ساعدته وأدته رأس مال وزوجه عرفيا. لما جاء في الزواج قال لها خلاص قولي لي عرفت. قلت له عرفت. قال لها خلاص أنا قبلتها. قلت لها كين الشهود وين؟ قال لها والله خير الشاهدين. أنا والله بحكي لكم حاجة حقيقية. شوف الزول المجرم ده بعد ذاك سنة ونص يعاشرها معاشرة الأزواج. بعد ذاك جاء شاكلة ونبذة وقالت أنا ما أشوف خلقتي. طبعا قلت لي ما طلقني. قلت له هو زوجك في الأول عشان يطلقني. قالت ما طلقني. قلت له كيف يطلقني كيف عتاني السيد يقول امشي بيتك وخلاص الموضوع انتهى ثاني خلقتك دي ما أشوفها. تبكي بكى. قلت له انت عملت كده ليه؟ قلت لي انا امي وابوي في مشاكل ونبقى يوميا. قلت لي ابوي صاحب الواطه امي صاحبه الواطه. ابوي دفع وبنينا ثلاثه طوابق لكن ابوي كتب العماره كلها في اسم امي. اخوها فاتي واخوتها مرتجيه ومزوجه وقاعده في الخرطوم مرتجيه وهي قاعده في البيت. قلت لي مبني تلاقى ذاته اصلا. ثم قدر ما ابوها يفتح خشمه امها زوجته بتقول لها اسمع ما عندك حاجه شيل شنطتك ومشي. عندك معانا شو؟ شيل شنطتك ومشي. قلت لي انا وجدت عند الشاب ده حنان وعطف. لا لقيته لا عند امي ولا عند ابوي. وفي النهايه هو عطف مزيف او ربما كان صادقا ولكنه لم يكن على قدر المسؤوليه. وكانت النتيجه هذه سلسلة من المعاناة. الشباب يهرب من البيت لأنه لم يجد الحنان والعطف في البيت. وكلما كانت الأسرة مفككة وكلما كان هنالك طلاق وكلما كان هنالك مشاكل أسرية كلما انعكس هذا على الشباب ففروا من البيت فربما وقعوا في محاضن تربوية وربما وقعوا في براثن الغزيرة وفي أيدي سيئة ورديئة تنتهي بالمخدرات والهروب من الواقع وتعطيل طاقات وقدرات الشباب وتغييب عقولهم وفهومهم وإراداتهم.